ومن القصص الجميلة العجيبة التي ظهر فيها حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حفظ الناس من الفتن، قصة مشهورة في تاريخ عمر، قصة نصر ابن حجاج السلمي. عمر رضي الله عنه كان دائما بالليل يتجول يراقب وضع المسلمين في المدينة، وضع الناس، فمر ببيت وإذ بامرأة تنشد أبيات شعر استغربها عمر. قالت المرأة: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو من سبيل إلى نصر بن حجاج، إلى فتى ماجد الأعراق مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج، نمته أعراق صدق حين تنسبه أخي حافظ عن المكروب فراجي. قول هل في طريق للوصول إلى خمر ومجالسة هذا الرجل الذي اسمه نصر بن حجاج الماجد الجميل الكريم النسيب الذي يعني يفرج الكرب عن الناس؟ فسمع امرأة أخرى تكلم هذه التي تنشد، فقالت المرأة لهذه التي تنشد: من نصر هذا اللي تكلمين عنه، من هو؟ فقالت: رجل أود لو كان معي طول ليلة، ليس معنا أحد. تعجب عمر من هذا الكلام، كيف يحدث في زمنه وفي المدينة؟ فسأل عن هذا الرجل، فإذا هو نصر ابن حجاج ابن علاط السلمي من أجمل الشباب. فعمر خاف أن يفتن فتيات المسلمين بهذا الشاب الجميل، وكان حريص على درء الفتن بين الناس، يعني ما ينتظر الفتنة تحدث حتى يمنعها، مثل يعني مشاكل كثيرة تحدث بسبب أن الناس تتساهل في البدايات فتقع المشكلة بعدين بيحلونها. عمر كان يمنع المشكلة قبل أن تحدث، عنده الوقاية خير من العلاج. فشاف أن هذا شاب جميل بدأت البنات يتغنون فيه فخاف، فقال: أما وعمر حي فلا، يعني ليس لك سبيل إلى نصر بن حجاج وأنا حي. فأمر، قال: ابحثوا لي عن نصر بن حجاج. فدعي به، فإذا هو أجمل الناس وأجمل الناس شعرا وأصبحهم وجها. فأمر، قال: احلقوا شعره، غيروا شكله حتى ما يصبح بهذا الجمال. فحلقوا شعره مثل ما يقول على الصفر، جز واستؤصل شعره. فنصر قال: لظن ابن خطاب علي بجمة. الجمة هو الشعر الطويل الذي تجمع وكثف واستدار. إذا رجلت تهتز هز السلاسل، يعني شعري هذا إذا كان يتحرك كان يهتز مثل السلاسل. فصلع رأسا لم يصلعه ربه، راسي ما هو أصلع، قام ابن خطاب وصلعه. يرف رفيفا بعد أسود جائلي، كان أسود وجميل صار يرف رف. لقد حسد القرآن أصلع لم يكن إذا ما مشى بالفرع بالمتخايل. فيقول يعني أمر إلى الله مثل ما تقولون، عمل فيه هذا ابن الخطاب. عمر طبعا هو يريد أن يخفف جمال هذا الشاب حتى لا يفتن به النساء. فهذا الشاب لبس عمامه فازداد جمالا، كان قبل ما يلبس عمامه، كان مكشوف الشعر، شعره جميل وطويل ففتن النساء. الآن أمره عمر بن الخطاب، قال: لا، يلبس عمامه بعد ما قرعه. فلبس عمامه فازداد جمالا. فعمر خاف على البنات منه، فقال: لا تساكنني في بلدة يتمناك النساء بها. وأمر أن يتجهز نصر ابن حجاج للهجرة، يهاجر من المدينة، ما يبقى في مدينة ونساء المدينة يتغنون به، خاصة المدينة مثل ما يقولون حوزة الإسلام، المكان الذي فيه الحرم النبوي وفيه أشراف الناس وفيه قدوات الناس، كيف يحدث فيه مثل هذا؟ إذا تجرأ أهل المدينة على ذلك ماذا يحدث لباقي الناس وهم يقتدون بهم؟ فأمر أن يجهز للذهاب إلى البصرة، وأمر أن يعد له من الطعام والزاد ما يصلحه. وصلت الأخبار إلى المرأة التي كانت تتغنى بنصر بن حجاج، فخافت، خافت أن تتهم في شرفها، وخافت أن يعاقبها عمر، فقالت أبياتا تقول فيها: قل للإمام الذي تخشى بوادره، يعني خبر عمر الإمام الذي كل من يخاف منه: مالي وللخمر أو نصر بن حجاجي، مالي أنا والخمر، أنا وين وهالسوالف وين؟ إني بليت أبا حفص بغيرهما، يعني أنا عندي غير الخمر وعندي غير نصر بن حجاج، شرب الحليب وطرف فاتر ساجي، يعني أنا عندي ما أشرب خمر، أنا أشرب الحليب، ولا أريد هؤلاء الشباب، أنا امرأة متحجبة وثوبي طويل ساتر. لا تجعلن الظن حقا أو تبينه، إن السبيل سبيل الخائف الراجي، يعني لا تظن في ظن سوء ولا تشك فيه، زين، إنما كان كلام. ما منية قلتها عرضا بضائرة، يعني أمنية تمنيتها فلت هكذا عرض، ما كنت تقصدها ولا تضر، لأن ما تكلمت فيها له ولا أرسلتها إليه. والناس من هالك قدما ومن ناجي، الناس نوعين، ناس تهلك وناس تنجو، ما أريد أن أكون من الهلكة. إن الهوى ذمه التقوى فقيده حتى أقر بإلجام وإسراجي. صحيح الإنسان فيه هوى وفيه شهوة ويتمنى أحيانا أشياء لا تجوز، لكن هناك تقوى تربط هذا الهوى وتمنعه، وحتى يلتزم الهوى بهذا اللجام وهذا السراد. إذن تقول له: نعم تمنيت، لكن عندي من التقوى ما يمنعني، فلا تحاسبني على أمنية فعلتها، ولا تعاقب الولد على أمنية أنا قلتها. سأل عمر بن الخطاب عن حال هذه الفتاة، فوصفت له بالعفاف، أنها فعلا امرأة شريفة وفتاة عفيفة، ليس عندها مثل هذه الأمور أبدا ولا ينبغي لها ذلك. فأرسل إليها: قد بلغني عنك خير، الأخبار توصلني عنك كلها خير، فقري، يعني لا تخافي، ثم إني لم أخرجه من أجلك، أنا ما أخرجت نصر بسببك أنت، ولكن بلغني أنه يدخل على النساء فلست آمنهن. يعني هذا الولد عنده جرأة أنه يجلس مع النساء ويدخل مع الفتيات ويسولف وياهم، فأخاف عليهم خاصة من جماله. أنت تقية، لكن أنا ما أضمن كل نساء المدينة. وبكى عمر لما وصلته أبياتها، وقال: الحمد لله الذي ربط الهوى بلجام التقوى. نصر لما بدأ يستعد ما يريد أن يخرج من أهله ومن مدينته اللي تعود عليها، فأرسل الواسطات والشفعاء: لا تخرجني من المدينة. فلم يقبل عمر، فهنا نصر جاء إليه قال: لقد سمتني قتل نفسي، أنت فعلت في شيء كأنه قتل، تخرجني من المدينة كأنك قتلتني. قال: من يقول إخراج مثل القتل؟ كيف ذلك؟ فقال نصر: الله تعالى قال ذلك، قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعل الإخراج من الديار مثل القتل. شوف يتكلم بالدليل والبرهان، فالله تعالى قرن الخروج بالقتل. فقال عمر، فكر، قال: ما أبعد، صحيح كلامك، ولكن أقول ما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآلة، لكن قد أضعفت عطائك، يعني المكافأة السنوية التي تصرفها للدولة، هكذا كانت دولة الإسلام، كل مسلم له راتب سنوي من الدولة، حتى الناس ما تعيش بالسؤال بالحاجة، أغنى كل الناس، كل واحد له معاش ثابت من الدولة يسمونه العطاء. فقال لنصر: قد أضعفت عطائك ليكون ذلك عوضا لك، مقابل إخراجك من المدينة عطائك مضاعف. وفعلا أصر عمر على إخراجه، وخرج نصر حتى وصل إلى البصرة وسكن فيها. في يوم من الأيام في المدينة خرج عمر بعد الأذان وتوجه إلى المسجد قبل الإقامة، وإذا امرأة تقف له بالطريق، وإذا هي أم نصر ابن حجاج، فقالت له: يا أمير المؤمنين، والله لأقفن أنا وأنت بين يدي الله عز وجل، ولا يحاسبنك الله تعالى. يبيت عبد الله ابن عمر إلى جنبك، وعاصم ابن عمر إلى جنبك، وبيني وبين ابني الجبال والفيافي والأودية، ما تخاف الله يحاسبك، فرقت بيني وبين ابني، أولادك معاك وأنا بين ابني الجبال والصحارى. عمر طبعا تهثر ثم قال: إن ابني لم تهتف بهما العواتق في خدورهن. ابني عبد الله وابني عاصم ما تمنته الفتيات، ابنك فتن الفتيات، ما استطيع أتركه في المدينة وهو يفتنها. وكتب عمر إلى عامله بالبصرة كتابا. بعد فترة أراد رسول العامل الوالي في البصرة أن يرسل كتاب إلى عمر، وأرسل للناس، نادى الناس، قال: من يريد أن يرسل كتاب إلى المدينة فعندي رسول سيذهب إلى المدينة. هكذا كان بريدهم. فكتب نصر كتابا ودسه في الكتب التي لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله عمر أمير المؤمنين سلام الله عليك، أما بعد، لعمري. شوف أبيات شعر لكن يعبر فيها عن موقفه ويدافع فيها عن نفسه: لئن سيرتني وحرمتني ولم آتي إثما إن ذا لحرام، حرام تفعل بي هذا، تطردني، تبعدني عن أهلي وأنا لم أرتكب ذنبا، هذا حرام. فأصبحت منفيا على غير ريبة، نفيتني بدون جريمة، وقد كان لي بالمكتين مقام، وما لي ذنب غير ظن ظننته، ظنيت فيه، شكيت فيه، وبناء عليه تصرفت وطرتني، وبعض تصاديق الظنون أثاموا، كل واحد يصدق ظنه يأثم. أما هذه الفتاة التي تكلمت عني: وإن غنت الذلفاء يوما بمنية فبعض أماني النساء غرام، يعني أبيات شعر وغرام ليست حقيقة، ظننت بي الظن، ظنيت أني أنا أرتكب الإثم مع النساء، ظننت بي الظن الذي لو أتيته لما كان لي في الصالحين مقام، لو أنا أفعل هذا ما أكون من الصالحين وليس لي مكان بينهم، ويمنعني في أشياء تمنعني أن أرتكب هذا الإثم، ويمنعني مما تمنت حفيظتي، يعني عندي أنا من الإيمان ما يمنعني مما تمنت هذه الفتاة، وآباء صدق سالفون كرام، آبائي وأهلي أهل بيت شرف وكرم وصدق، فنسبي هذا أيضا يمنعني. وهذا فيه معنى جميل، أن التربية تدل على يعني أن هذا البيت الذين فيه أصل فيهم والظن فيهم أنهم ما يأتون فاحشة ولا منكرا، وأهلي من هؤلاء، من هؤلاء أهل البيوت الكرام الصالحين، ويمنعها، وهذه الفتاة التي ظننتم بها ظن السوء معروفة، ويمنعها مما تمنت صلاتها، هي أيضا معروفة بالتقوى والصلاة والعفاف، وهي فعلا كذلك، وبيت لها في قومها وصيام، فتاة مصلية صائمة وبيتها بيت شريف، فكونها قالت أبيات شعر لا تأخذنا بهذا، فهذان حالانا، هذا حالي وهذا حالها، فهل أنت مرجعي؟ فقد جب مني غارب وسنام، يعني تأذيت من الغربة، تعبت من ابتعادي عن المدينة، بقائي في بلاد غريبة علي، إمام الهدى لا تبتلي الطرد مسلما، له حرمة معروفة وذمام. شوفوا هذه الأبيات الجميلة وهذه القصة العجيبة، أولا تدلنا على الأحوال الاجتماعية التي كانت في ذلك الوقت، تقوى وصلاة وصيام وبيوت شرف ونسب، وتدلنا أيضا على أنه الكلام بالشعر حتى الغزل العفيف كان معروف حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التغني، هذا أقوال الشعراء، ما دام غزل عفيف، يعني ليس فيه وصف، يفرقون بين الغزل العفيف وغيره، أن العفيف ليس فيه وصف للجسد، وليس فيه ذكر يعني للفواحش، وأما ذكرهم للخمر فهذا كان في بداية أمرهم مما تأثروا به بأقوال شعراء الجاهلية وتركوه تدريجيا، لكن ما كان حتى العلماء الكبار والأئمة العظام يعاتبون الشاعر على تغنيه بالخمر، لأنه ما دام كلام الله سبحانه وتعالى قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فكلام ليس بفعل. إذن شوفوا الحالة الاجتماعية من خلال هذه القصة الظريفة، معنى جميل ينساه كثير من الناس، معنى حب الوطن. شوفوا حتى في زمن الصحابة الكرام وفي زمن عصر الإسلام الأول ودولة إسلامية واحدة كلها تخضع لخليفة واحد، ومع ذلك هكذا الأذى الذي أصاب نصر بن حجاج وأصاب أهله بسبب نفيه، وكان عمر يعرف ذلك أن النفي أمر صعب، لكن كان يريد معنى أهم وهو المحافظة على الأخلاق. ونلاحظ من خلال هذه القصة كيف استطاع عمر بن الخطاب بشدته أن يحصر الأمر ويمنع الفساد، وعمر أصر قال ما يرجع. ثم إن عمر بعد ذلك خرج ليلا أيضا يعس، العس يعني البحث ليلا، فسمع نسوة يتحدثن، وتعرفون الصوت خاصة في مدينة هادئة يظهر يصل برا البيت، فسمعهن يقولن أي فتيان المدينة أصبح، منو أجمل فتى في المدينة بعد ما ذهب نصر؟ كان أجمل فتيان المدينة نصر، بعد ما ذهب نصر شو رأيكم من هو أجمل فتى في المدينة؟ فقالت امرأة منهن أبو ذئب والله. قال يا عمر والله مصيبة، احنا خلصنا من واحد جانا ثاني، فسأل من هذا أبو ذئب، فإذا هو ابن عم نصر بن حجاج، فأرسل إليه قال أحضروه، فإذا شاب جميل من أجمل الشباب، فقال يا عمر أنت والله ذئبها، أنت والله ذئبها، أنت والله ذئبها، لا والذي نفسي بيده لا تجمعني بك أرض أبدا. ما أنت أيضا ما تبقى في المدينة، خلصنا من نصر جيتنا أنت؟ قال يا أمير المؤمنين ما ذنبي؟ قال أبدا ولا يمكن أترك الفتنة. كان عمر رضي الله عنه يعني يقطع رأس الفتنة قبل أن تبرز رأسها. فقال يا أمير المؤمنين، شاف جاد شاف السوى في ابن عم نصر، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت لابد مسيري فسيرني حيث سيرت ابن عمي نصر ابن حجاج. فقال نعم، فسيره إلى ابن عمه وبقي هناك معاه ولم يرجع إلى المدينة حتى مات عمر. عقاب شديد، لكن الهدف سامي، المحافظة على أخلاق المدينة ومن ثم أخلاق المسلمين في العالم الذين يقتدون بأخلاق أهل المدينة. رحمك الله يا عمر.